البشارة والنذارة في القرآن الكريم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. البشارة والنذارة في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد وتقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن عواد الممسي إمام وخطيب جامع قباء في المدينة المنورة. التلاوة لصوت الشيخ خالد بن فهد الجلية. البشارة والنذارة في القرآن الكريم من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم البشارة والنذارة في القرآن الكريم. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن عواد الممسي، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة. حياكم الله سلفا، حيا الله الأخوة المسلمين. ننصت إلى الآية الخاصة بهذه الحلقة وهي في البشارة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه المبين. اهلا بكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات. فضل الشيخ، استمعنا الى قوله تبارك وتعالى في سوره الصفات وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. الحمد لله، وبعد لعلك تأذن بي في الكلام اولا عن نعمة الولد. الله اكبر. فنعمة الولد نعمة طلبها الأنبياء من قبل. قال الله عن خليله إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. وقال الله عن عباده الصالحين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا أمر جبلت عليه الفطرة والنفس الإنسانية. يقول ربنا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أي يزوجهم ذكورا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قدم الله الإناث، واختلف العلماء لما قدم الله الإناث، فقيل يكون هناك مزيد من العناية بهم، وهذا جيد فلا تعليل، لكن فهم منها بعض العلماء وهذا فهم حسن أن المرأة إذا كان ذكرها أنثى يكون ولدها في الغالب مباركا. طبعا ولد تطلق على ذكر الأنثى. المرأة إذا كان ذكرها أنثى يكون غالبا ولدها يعني ما بعده يكون مباركا، أي من هم أن يكون المولود أي الأنثى. هذا استنبط قاله العلماء، قد يكون الصعب وقد يكون غير ذلك. أما الآية التي بين أيدينا فالمبشر هو خلي الله إبراهيم، والمبشر هو الله لكن عن طريق ملائكته، لأن القرآن يجمع بعضه إلى بعض، والله تبارك وتعالى أخبر: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وهذا كان في مروره على خليل الله إبراهيم في غدوهم على قوم لوط. المسلمين يقولون على السير إن الذين بشروا إبراهيم هم جبريل وإسرافيل وميكائيل، وهذه من زوجته سارة. وسارة كانت من أجمل نساء العالمين، ولهذا يقال أن الجمال الذي في يوسف مأخوذ منها. وهذه المرأة لم ترزق أحد، فكما حنت على خليل الله، فلما طمع فيه ذلك الملك ونجاها الله منه أخدمها هاجر، فمنحت سارة زوجها خليل الله إبراهيم هاجر. فقدر أن تحمل هاجر من إبراهيم لإسماعيل. قبل حمل سارة. قبل حمل سارة. طبعا هذا زاد الغيرة فيها، صابها ما يصيب النساء. فعمد إبراهيم لأن يحمل هاجر وأنها هذا بالاتفاق. وأنا أعجب كيف أن العلماء غفلوا عن هذا، بمعنى أن الناس متفقوا على أن هاجر أخذها إبراهيم وابنها إلى أرض مكة، أرض مكة الوادي غير ذي زرع. والخبر المعروف من أمرك بهذا؟ قال الله، ثم كانت سقيا زمزم. هذا أمر لا خلاف بين المسلمين. واضح. العجب يكمن في أنهم قالوا إنهم يجزمون بالارتياب أن الذبيحة هو إسماعيل. فإذا قلت إنه إسماعيل أين الدليل؟ قال الله، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يقولون، وهذا قال ابن كثير وسبقه قبله أقوام وتبعه عليه الناس دون أن ينظر أحد نظرة نقد، قال فلما بلغ وكبر شد وبلغ مع أبيه السعي أمر بذبحه. فكان الصبر من إسماعيل والصبر من إبراهيم، فجزموا أن الذبيحة إسماعيل من هذا الباب. وهذا عجب. لماذا عجب؟ لأن لو اتفقون على أن إسماعيل لم ينشأ بهجر أبيه، ولم يبلغ معه السعي، ووضعه في مكة، ولم يكن إبراهيم يهودا، وإنما عاد إبراهيم بعد أن شد إسماعيل عن الطوق وتزوج وأخبره بأن الله أمره أن يبني له بيته. وليس معنى قرائن في القرآن ولا في السنة ولا تاريخية تقول إن إسماعيل نشأ في حجر إبراهيم. إغفال هذا ليس سهلا بقضية إثبات من هو الذبيح، وإن كنت لم يلزم من حيث الموضوع وننشغل من هو الذبيح، لكن هذا أمر ينبغي اعتباره. الآية مرتبطة والبشارة لم تقع في القرآن إلا بإسحاق، كما في آية الصفات التي بين أيدينا وبشرناه بإسحاق نبيا. لكن التكرار يعتمد عليه كالحافظ شيخ الإمام الشنقيطي وغيره، قالوا إن هذا يعارض بلاغة القرآن، لأن قال بعدها بنفس السورة بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، قبلها بشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام عليم. طبعا هذا لا وجه للاعتراض فيه، لأنه لا يخالف نفس، لا يخالف نفس القرآن. لماذا لا يخالف نفس القرآن؟ لأن الرب تبارك وتعالى ذكر نظير هذا ظاهرا جليا في سورة الدخان. في سورة الدخان أخبر تبارك وتعالى عن نبأ موسى وهارون، فقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه أن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون بقوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. ثم تكلم عن ما حصل ما بين موسى وهارون حتى قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع من مقام كريم ونعمة كانوا فيها ذاكرين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كان منبري. فأغلق الخطاب على هلاك فرعون، ثم بعدها مباشرة قال الله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أعاد نفس الخطاب وهو نفس أسلوب سورة الصفات، وإنما سورة الصفات لم تصرح بالاسم أولا. وهنا يجب أن يفهم إن القرآن أنزل متفرقا، فنزلت الآيات الأولى الإشارة في الصفات بإسحاق، ثم لما نزل قول الله جل وعلا بشرناه بإسحاق نبيا وضعت بعدها. روى أن هذا البت أنها نزلت كلها وقتا واحدا، هذا دون إثبات خرط قتال. فهذه الأمور يجب أن تعتبر صحيحا لا يمكن الجزم معا، لكن كذلك لا يمكن الجزم بأن الذبيح إسماعيل، لأن القرآن لم يصرح في أي آية أن الذبيح إسماعيل، إنما صرح أن الذي ذبح هو المبشر به، فبشروه وبشرناه، والمبشر به لم يصرح به إسحاق. وإطلاق الخطاب أصلا الله جل وعلا يذكر عن مجادلة خليل الله إبراهيم مع قومه، ثم لما يئس منهم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هو لم يذهب مع زوجته ورده إلى مكة ذلك الوقت، وإنما ذهب إلى ربي فرارا من قومه من أرض العراق إلى أرض الشام. فلما ذهب إلى أرض الشام قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هم يقولون إن التفريق ما بين حليم وعليم فألزموا أنفسهم بنا هو عجب، قالوا أخذ إسماعيل بأنه حليم ولذلك صبر على الذبح، وأخذ إسحاق بأنه عليم ولذلك كان يأمر وينهى صادق الوعد. لكن هم ألزموا أنفسهم هم يعني قضية يعني جعلوها حد أولا من هو الذبيح، ثم أخذوا يجرون الآيات بعد تحديد الذبيح، والصواب أن يجعل الآيات طريقا لتحديد الذبيح. أما ما ورد لابن الذبيحين فحديث غير صحيح، ولو صح لم تفن النزاع، لكن الحديث غير صحيح. وقد اختار ابن جرير الطبري ونقول عن أمير المؤمنين الخطاب وابن مسعود وجلاء الصحابة أن الذبيح هو إسحاق. الذي لا يقبل في القضية هنا أن يقال أن هذا اتفاق مع أهل الكتاب أو رغبة هنا عند أهل الكتاب، يعني يجب في الجدال العلمي أن يجزع عن مثل هذه التهم، ثم بقضية جسيئة جدا من نفرت من الأنبياء وإسحاق هذا المهم وإسحاق منه نبي، سواء كان ذبيحا أو غير ذبيح، وإسماعيل عليه السلام من هو نبي ذبيحا أو غير ذبيح، جد نبينا صلى الله عليه وسلم، إسماعيل وإسحاق أخوان لم يفرق بين أحد من الرسل. فليست القضية قضية ولاة عرقية، قضية أحكام شرعية تدل عليها. طبعا من أدلتهم القضية أن الله قال وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالوا إن الإعجاز في الآية منتفي، كيف الله جل وعلا يبشره بإسحاق ويخبره بأن من وراء إسحاق يعقوب ثم يأمره أن يذبحه؟ هذا ما قال الحافظ، قال الشيخ الشنقيطي وقال غيرهم، وهذا ليس فيه دليل. لماذا ليس فيه دليل؟ لأنهم جعلوا من الآيتين في مقام واحد، هذا يدخله الاحتمال. كيف يدخله الاحتمال؟ أكثر النحاة يمنع أن تكون هذه الآية في مقام واحد في قواعد اللغة. لو كانت في مقام واحد يأتي الخطاب بإعادة العامل، بإعادة العامل لأن يعاد حرف الجر تصبح الآية في غير القرآن، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق بيعقوب. فلو قال من وراء إسحاق بيعقوب عاد العامل فهمنا أنه في مقام واحد، البشارة في مقام واحد. لكن لما قال من وراء إسحاق يعقوب فهمنا أن الله نقل البشارتين بعد أن تمتا، لكن لا يلزم أن تكون البشارتان في وقت واحد. وهذا قاله السهيل رحمة الله تعالى عليه انتصر له. والمقصود من هناك احتمال نحوي يبطل هذا الأمر. وفي علم الأصول أن الشيء الذي يقبل الاحتمالات لا يقوم بالاستدلال، يعني كما قال الجويني إن الأدلة التي تلجأ للاحتمالات يرضوا بها عن أنفسهم أهل العقل والكمالات، يعني لا يقبلون أن يأتون بأدلة تحتمل الاحتمال. المبشر به في هذه الآية إبراهيم، هي ملقية الآية بشرت زوجته. نعم وليس هو، طبعا الخطاب القرآني يتنوع وهما بشرى في وقت واحد. والله قال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. لماذا ضحكت قبل البشارة؟ أي ما ضحكت قبل البشارة ولا تهمه، يعني لعلها تستحسنه. القرآن يدل على أن الله إذا أراد أن يهب أو أن يعذب يبتلي، فمن أظهر الرضا الرضا أعطي، ومن أظهر المنع والغضب منع. فالملائكة جاءت لخير الله إبراهيم في غير صورتها الحقيقية فلبح لهم كما هو مشهور، ثم لما كشف اللذان عن شخصيتهم أخبروه بأنهم قادمون ليهلكوا قوم لوط. لما أخبروه بأنهم قادمون ليهلكوا قوم لوط فرحت المرأة، فأظهرت البشارة بالفرح من الانتقام من أعداء الله. ينهل سياق الآيات ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فرحا بأنهم سيعذبون أهل البشرى وينتصرون لوط، فجاءتها البشارة. وعلى النقيض امرأة لوط لا يوجد عبادة اسمها التفت، لكن الله لما أراد أن يعذب نهاهم عن التفت، هي التفت ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فلما سبت حل بها شملها العذاب، فلما شملها العذاب اطمأنت قلوب البنات أن أمهن لم تعذب عبثا، حاشا لله ذلك، وإنما وقع منها المعصية. طبعا وقعت منها معاصي كبر قبل فخانتهما، لكن هنا أمام البنتين حتى لا يبقى في نفس البنتين شيء على ما بقراءة القرآن والسنة علما لهما.